أنت ما نعم إيه؟ إيه نعم نعم طيب وهو محارب محارب إيه طيب أنتم السلام أهلا كيف؟ هو الآن بارك الله فيك الآن الغالب من جميع المسلمين جميع الكفار خصوصا القريبين من المسلمين يعرفون الإسلام بلغتهم الدعوة فلنا أن نبغتهم ونقاتلهم ربما إيش إذا أسلموا هو الأصل أنهم لن ينقاد ما دام الدعوة بلغتهم ولكن أبوا لو فرض أنهم راسلونا وقالوا نحن نريد أن نسلم مثلا يجب الكف عنه يعني في جواز مباغتة المشركين لأنهم عالموا الدعوة نعم فهل يعني مطلقا يجوز مباغتهم أم لابد أن يكون يعني قد علموا بعينهم للدعوة إليهم وعلى كل حال ما دام براسهم الدعوة نعلم أنهم براسهم الدعوة ولكنهم معاندون ويريدون أن يقاتلوا نقتلوا في إذا بعثهم نعم لا أنا أريد الشراح إذا احتل نعم في موجود فيه بشر يعني بعوضين الكفار سواء من أشار الكتاب أو من أهل سابقة كإبار السنة أو العوقين أو المجانين هؤلاء لا يقتلون لكن ما من كان فيه جرح من القتال فلنا أن نجزى عليه نعم كيف ما هو قلنا المسألة ترجع للمصلحة قد يقوم المصلحة أن نقتله الآن قلنا لك الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم ألم نقول هذا يا جماعة؟ نعم

نقرأ سنة ها يلا ثلاثة وحديث ابن عباس لا هجرة بعد الفتح. يحيى نعم كيف أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غابون مع أن الواجب الدعوة قبل؟ نعم أنت نعم عباس أغرهم الدعوة هذا الحديث ما يدل على جواز استرقاق العرب عرف بلال بلال ايش بلال هو العرف بلال ان الله عرف نعم في الحديث ما يدل على جواز استرقاق العرب نعم كون النبي صلى الله عليه وسلم اغار على من اختلفه من العرب وسبع وسبع ضراريهم فكان مصادقا حسن. أما حديث البريدة فقد شرحنا أوله. ما الفرق بين الجيش والسرية؟ الرحمن. الجيش نزل على بعض. نعم. السرية هذا. ما دون ذلك. طيب. وهي أيضا تنفصل من الجيش. السرية تنفصل من الجيش في أقل من 400. من 400 ما معنى قوله وبمن معه من المسلمين خيرا آدم الأصحاب الذين قالوا ما معنى أصابهم خيرا خيرا ما معنى أصابهم خيرا أن يقبل منهم الإحسان إليهم و أن يقبل الإحسان إليهم أن يقبل الإحسان منهم ها؟ أن يقبل عن أصحابه إحسانهم ويعاملهم معاملة نعم شيخ أن يقبل من مسيئهم ويتجاوز عن مسيئهم ثم لا يشفق عليهم لماذا لا نقول أن يعمل ما هو الخير له عموما هذا عام أصاب الخير يعني تعمل ما هو خير في السير والنزول والتأهب وغير ذلك ما الفرق بين القوس وعلى اسم الله في سبيل الله سائل اغزوا على اسم الله في سبيل الله مش ما الفرق اغزوا على اسم الله على اسم الله ها عندنا علم عندنا علم على اسم الله طيب في سبيل الله في سبيل الله شراب أقصد على اسم الله أي مستعين من الله. نعم. وفي سبيل الله إشارة إلى الإخلاص. إلى الإخلاص. فيكون متضمن لقوله إياك نعبد وإياك نستعين. سبع ساعات. طيب. قوله قاتل من كفر بالله يا إبراهيم، هل هو عام أو خاص بأهل الكتاب؟ عام. كل من كفر من أهل الكتاب وغيره. هل يدل هذا على أن سبب القتال هو الكفر بناء على أن الحكم إذا علق الوصف تخصص به؟ نعم. لا يعني الإطلاق على الكفر، لكن يعني أن سبب القتال هو الكفر، ولكنه له مراحل أخرى. طيب. جاء اللغة المعلم. نعم. قوله أغزو عقيل، ما الفائدة من قول أغزو؟ هو الأول قال أغزو على اسم الله. نعم. عقيل. طيب. لا يدل على معنى آخر. لا لا، كلمة أغزو هي توكيد، لكن تدل على تحقيق الغزو، يعني أغزو غزو حقيقية لا ليس فيه توان ولا كسر. طيب، ما هو الغلول الذي نهى عنه الرسول؟ دلنا. الأخ أو كتم شيء من الغنيمة أو الأقصى. نعم، الغرور أن يكتم شيئا من المغنم، هذا هو. وقوله لا تغدو سليم، وش معنى الغدو؟ وش معنى الغدو؟ لا تغدو، ما معنى الغدو؟ الغدر الخيانة. ما معنى الخيانة؟ الخيانة لما الخيانة كتم الشيء وخذ من الشيء ما يخاف على الباقي. لا لا أعلم. الخيانة ضد الوفاء. إيش؟ ضد الوفاء. يعني لا تنقض العهد. هذا معنى لا تنقض. الغدر نقض العهد. لا تمثل. تمثيل. نعم. قطع الأعضاء. أحسن. لا تقتل وليدا، من الوليد؟ صغير. انتهى ما كلمنا عليه أولا. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين، إذا لقيت عدوك من المشركين أي واجهته. وقول عدوك ولم يقل إذا لقيت أحدا، بل أتى بالعدو من أجل إثارته وإغرائه على ما يراد بهذا المشرك. وقول من المشركين المراد بذلك المشرك شركا أكبر الذين يقاتلون على شرك، تبعهم إلى ثلاث خصال، يعني أطلب منهم أن يخضعوا إلى هذه الخصال، فأيدهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ثم بينها بقوله ادعوهم إلى الإسلام، والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذا الإسلام عند الإطلاق، كما أجاب به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل حين سأله عنه، فإن أجابوه فاقبل منه. ثم ادعهم

حكمك واجتهادك، وذلك لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، لأنك قد تجتهد فتخطئ، وحينئذ لا تكون مصيبا لحكم الله، وقد تجتهد وتصيب حكم الله ولكن ينسخ الحكم، لأن الأصل أصل تشريع. فلهذا قال إنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. انتبهوا الآن، نحن عللنا بأنه قد يجتهد وقد يحكم بصواب يكون قد نسخ ما دام الوقت وقت تشريع. وسيأتي عند بيان الفوائد ما يترتب على اختلاف هذين التقديرين. هذا الحديث يعتبر أساسا لتوجيه ولي الأمر لمن ينفذه في الجهاد، أساسا لأنه ذكر فيه كل ما يحتاج إليه من نفذ للجهاد. ففيه فوائد: أولا مشروعية التأمير. ترى الآن أعلن وقت السؤال. نعم. لا يمكن تكون أخف الدنيا شيء، فإن أبوا فأخبرهم بأن يكونوا كعرب المسلمين ولا يكونوا في الغنيمة والفن شيئا لم يجاهدوا عن المسلمين. نعم. وقال بعدها فإن هم أبوا نعم. فأسألهم الجزية. تكون هذه الخطة حتى هذه ما فيها قتال. لأن المشكلة أن ما ذكر بعد الإسلام ما فيها قتال. قال حين وعذاب قال نعم قال تبرهما وبقي المسلمون في بلادهم تحت حكم المشركين كما في الغاصب الآن، هل يجب تجب عليهم الهجرة؟ لا لا تجب، لأن هؤلاء ورد عليهم الكفار وهم لم يجوا الكفار، ولا يدخل في الحديث. لا أدخل ما دام قادر على إتمام الدين، أما لو لم يقدر بعد اجتياز الكفار وجب عليهم. الذي يأتي للكفار حديث الحديث يدل على أن الذي يأتي ويقيم بين الكفار. هذا معنى. نعم. إيش معنى باعتبار الأكثر يا شيخ الخصال؟ كيف؟ قلت أنت باعتبار الأكثر، ما فهمت. إيش معنى؟ ما فهمت. معناها أيتهن أجابوا. ظهر أن إذا أتوا بالثلاث كف عنه. إيه؟ وأن تركوا واحدة قاتلوا. وشلون نفهم الثلاث؟ ما فهمت. الثالثة إذا قلنا الثالثة تستعن بالله وقاتله ما صح، لأنه خذ أقبل منه وكف عنه، فكيف يقول قاتلهم ويقول كف عنه؟ نعم. الحديث الآن ورينا كل مسلم قدام بين قوانين المسلمين، لو قلنا الله الحديث لا يشهد الله قوله تعالى إن الذين تكفروا بذكر الله إنهم كفروا يشهد بضعف. طيب هذا إذا عجز عن الفرد، لا في من عجز عن الفرد. نعم. هذا هو على اسم الله أن يكون قلبه مستقيما لله ولا يقول في أول الدعاء بسم الله. من عند السؤال؟ نعم يا أخي. في قوله فإيتهن أجابوك إليه فاقبل منه وكف عنه. نقول في الحالة الأخيرة هم أجابوا، يعني الكف متعلق بالإجابة. نعم. في حالة القتال هم أجابوا. نعم. فليس هناك فلا إشكال. كيف؟